قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، هنعمل ايه الان؟ فخرج ابو طلحه فمشى الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينبه ان رسول الله ما عندناش الاكل يكفي في هؤلاء، جاي معاك 40 رجل ياكلوا زي ما عندنا. فمشى الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انما هي خطيفه اتخذتها ام سليم. وهنا ادب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بربه منهم صلوات الله وسلامه عليه، لذلك ما قالوش يا رسول الله رجع لمعك رجع لمعك تيجي ما عندناش حاجه، ولكن عرض في الكلام عرض فقال يا رسول الله انما هي خطيفه، يعني حاجه بسيطه كده اللي موجوده عندنا، وانت اعلم يا رسول الله. اتخذتها ام سليم من نصف مد شعير، يعني زي نصف مد شعير من كف شعير اللي عامله لك بس صحن مهلبيه صحن حاجه على قدك انت ومن وحدك عليه الصلاه والسلام. ما ردش النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فاتى به فوضع يده فيها صلوات الله وسلامه. يبقى هنا الصحن اللي هي عاملاه هيحط النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الصحن ويدعو بما شاء. ثم قال ادخل 10 صحن هيكون منه 10 يجي 10 سميت خطيفه لذلك، سميت خطيفه لانه تؤكل بمعلقه اخطفتها واخطف كل واحد بمعلقه ياكل من هذا الشيء. فوضعت الخطيفه امامهم 10 ياكلون فاكلوا حتى شبعوا، هذا من اعجب ما يكون. 10 ياكلوا صحن، تحط صحن رز بلبن قدام حد 10 ياكلوا، ده واحد بياكلوا ما بيشبعش، 10 اكلوا وشبعوا وزي ما هو صحن. ثم دخل 10 فاكلوا، ثم 10 فاكلوا، ثم 10 فاكلوا، ذكر 40 رجلا، قال حتى اكل منها 40 كلهم اكلوا حتى شبعوا وبقيت كما هي، بقيت كما هي لم ينقص، أكلوا من البركة اللي جعلها الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت يأكلوا الحاجة بتاعته، لكن الصحابة المعزومين لا، أكلوا من البركة التي جعلها الله عز وجل للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا سمرة، وكل الأحاديث المذكورة أحاديث صحيحة. سمرة يقول بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بقصعة فيها ثريد، مرة أخرى من المرات كرامات ومعجزات كثيرة تثبت الذين آمنوا يطمئنون حين محتدين بهذا الشيء. محتدون المنافقون حولهم يتكلمون ويؤذون الصحابة ويؤذون المسلمين، فالمسلم حين يرى بركة من بركات الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزات يطمئن ويزداد إيمانا ولا يهتم لكلام المنافقين. فهنا بيذكر سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، يعني من بيت من بيوته قصعة فيها ثريد، عامل عزومة لأصحاب صلوات الله وسلامه عليه. ثريد يعني الجفنة اللي يقول شربة متفتت فيها عيش وفيها شيء من اللحم. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل القوم فلم يزل يتداولونها إلى قريب من الظهر، كأن اللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم عامل قصعة فيها طعام يجي يأكل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ينالوا بركة طعام النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح للظهر، بيأكلوا في قصعة واحدة، قصعة فيها الثريد يأكل منه أصحابه. يقول ما زالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر، يأكل كل قوم ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبوه. فقال له رجل يسأل سمرة بن جندب هل كانت تمد، يعني الصحن محفوف كل شوية يطلعوا من البيت يحطوا حاجة عشان الناس تأكل، ويقول له إلا أن يكون من السماء المدد من السماء، يعني البركة من الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء في رواية أخرى للحديث يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400، هذا من حديث دكين بن سعيد الخثعمي يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400 واحد، 500 إلا قليل، نسأله الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطه بركات يجعلها الله سبحانه تبارك وتعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في طعام النبي صلى الله عليه وسلم، في الطعام الذي ناس يعزم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيجعل الله عز وجل البركة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام. بل ومن ذلك أيضا أنه يعزم ناس عند ناس ما عندهمش إلا الشيء القليل. أهو هنا